DJ Slam Cheetos. Jabi and Official. منك بعدين يقول ماليش انا بقول يلا واستبقى راجل نقي من كل بلد راجل وانا سلامي للجدع انا سلامي للجدع انا سلامي للجدع يتقال عليه الصحاب يالا الرجالة يالا الجدعان يالا التمام يالا على الصحاب يالا الجدعان يالا الرجالة يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا على الصحاب يالا الجدعان يالا الرجالة يالا التمام يالا روح روح يلا روح روح روح يلا روح روح روح يلا يلا غويان يلا اللي باعونا يلا دول خسرونا يلا ما احنا جامدين يلا طول عمرنا يلا على وضعنا يلا ومحدش فيكو حملينا انتو مين يلا يلا يلا يلا صحاب يالا مش رجالة يالا مش جدعان يالا كله شمال يالا على الصحاب يالا مش رجالة يالا مش جدعان يالا كله شمال يالا تعليلتك يا نجم مصر انا بقول لك ان الرجولة مش جرافيك ولا الصحاب ميكي ماوس يعني اللي بيحب صاحبه يرفع ايده يالا يرقص معنا هنا يرفع ايده يالا يرقص معنا هنا سيبوا وسطك يالا بينا نفرح يالا سيبوا وسطك يالا بينا نفرح ما ترقص يالا اتنطط يالا ما ترقص يالا اتنطط يالا سيب نفسك يالا هز وسطك يالا سيب نفسك يالا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا اللهم صل على النبي علينا انا بحيي نجم مصر الكينج ميشو جمال ونجم التوزيع اسلام شيتوس وبحيي صاحب الكلام امير شيتو وانا بقول الرجوله يعني بلال الجلال والاداره شطاره يا محمد يا جن بنحيي كل صاحب جدع والصحاب يلا